إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثاني من سلسلة الدروس العلمية شرح الأربعين النووية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، وكنا تكلمنا في الحصة الماضية عن ترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالى بشكل من الإيجاز، وكما ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير. وسنحاول أن نسلط الضوء في هذه الحصة على مقدمة الإمام النووي قبل أن نشرع في شرح الحديث الأول، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر وكتب مقدمة صغيرة ولطيفة لهذا الكتاب النافع في الحقيقة، وانتشر انتشارا عظيما جدا، وما تجد كتاب بيتا مثله تقريبا مثل رياض الصالحين، بل الطلبة انتفعوا به انتفاعا عظيما، وأغلب الطلبة ممن يهتم طبعا الحال بالعلم يحفظون هذا المتن. ولهذا دائما نجد أن الطالب إذا لم يكن حافظا لهذا المتن فنرى هذه منقصة في حق الطالب، أن لا يكون في صدره 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منقص في حق الطالب، وهذا ما ينبغي. إخوان، كان أحد المشايخ مرة زار مجلس من المجالس، فأراد أن ينظر حالهم واهتمامهم بالعلم، فقال لهم: من منكم يحفظ الأربعين النووية؟ ولا واحد رفع يده، ولا واحد من الجلوس من الحاضرين رفع يده. فقال: ويش يعني يا إخوان، يعني هذا ينبغي أن نعيد النظر في هذا، ولا واحد في المجلس وأنتم ينظر إليكم على أنكم ستكونون ستأخذون المشعل وتقدمون للأمة وتكونوا قدوة لغيركم، ولا واحد منكم يحفظ الأربعين النووية. فتأثر طبعا حال الإخوة بهذا الأمر، فصار عيبا في حقهم. فلهذا الإنسان يحفظ مثله مثل إذا قلت الإنسان: من يحفظ عمة جزء عمة ولا أحد يرفع يده، فكيف وبإيش تصلي أنت؟ قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، بإيش تصلي؟ يعني إذا كان لا تحفظ جزء عمة فهذا منقص في الحقيقة. فينبغي للطالب والمسلم عامة أن يهتم بهذه الأمور. فالمقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى غير مذكورة في المتن، لأن المتن بحكم مختصر لم تذكر فيه مقدمة الإمام النووي، ذكرت بعض. لهذا أنا سأعتمد على طبعة كان عنده تعليقات للشيخ العثيمين رحمه الله عليها، فذكر المقدمة الإمام النووي للكتاب، ثم بعد ذلك عرج على التعليق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام النووي كما لا يخفى عليكم، هذا الإمام العلم، هو من الناحية الفقه المذهبي هو شافعي المذهب، هو شافعي المذهب رحمة الله عليه، فكان له باع في المذهب الشافعي، وإن كان ليس من العلماء الذين يتعصبون للمذهب الشافعي، وإنما كان يدور مع الدليل حيث دار. فأغلب الترجيحات نعم ربما أصوله الذي تعلم عليها من الشافعية، لكن قد يخالف المذهب الشافعي في مواطن، وله رحمه الله تعالى بعض الأخطاء في الجانب العقدي، وافق الأشعرية في بعض المواطن. يعني حتى لا يبخس حق الإمام النووي رحمه الله تعالى، فهو عالم كبير من علماء الأمة، إلا أنه وافق الأشاعرة في تأويل بعض الصفات. فلهذا يقول أهل العلم: لكل جواد كبوة، ومن منا لا يخطئ، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: لو أخطأ العالم كل عالم إذا أخطأ وتركناه لخطئه وزلته فمن يسلم. سنترك كل العلماء ومن يسلم من الخطأ ومن يسلم من الزلل، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نعتذر له ولا نوافقه ولا نتابعه فيما أخطأ فيه، لأن الأصل في المعتقد كما قال الأئمة الأوزاعي وغيره أمرها كما جاءت بلا كيف، فهذا معتقد أهل السنة. إلا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى وافق الأشاعرة في بعض المسائل المتعلقة بصفات الله عز وجل. الأربعون النووية في الحقيقة هي ليست أربعين، كم عدد الأحاديث موجودة فيها؟ 42 حديث. طيب ليش قيل الأربعون النووية؟ العرب كانت تحذف الكسر، الكسر إذا زاد على العدد واحد أو اثنان أو نقص عن العدد واحد أو اثنان فيحذفون هذا الكسر فيكون غير معتبر. فمثلا إذا كان في مثلا 51 فيعتبرونها 50 حديث، يعتبرون 50 حديث. إذا كان 52 كذلك، 49، فإذا نقص واحد أو اثنان أو زاد واحد اثنان فبالنسبة للعلماء يحذفون هذا الكسر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المقدمة، الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة الإمام النووي، الحمد لله رب العالمين. كعادة العلماء يبدأون كتبهم إما بالمسملة إما بالبسملة أو بالحمدلة، هكذا عادة أهل العلم. قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم. إذن بدأ بالحمد أول ما بدأ، ثم ثنى بالشهادتين، لأن الأصل كما جاء في حديث ابن عمر من في الصحيحين حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على إيش؟ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فثنى بالشهادتين إلى أن قال المخصوص بجوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حيث قال صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك، يعني أمور كثيرة كانت ربما قد تكتب في أسفار فجمعت النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة أو كلمتين: إنما الأعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار البينة على المدعي. تجد كلمة واحدة فكانت تكتب الأصفار عند الآخرين، وهذا يظهر جليا في أمتنا. ولهذا يقول بعض أهل العلم كلام السلف قليل وفيه بركة، وكلام الخلف كثير وليس فيه بركة. فنحن الآن إيش نفعل؟ نحن نشرح كلام السلف، فكلامهم قليل جدا قد تعده بالأصابع، ولكن لما تبدأ تشرح فيه تحتاج إلى محاضرات وإلى دروس، قليل فيه بركة. فها النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني أن اختصر له الكلام اختصارا فيقول الكلمة والكلمتين، وغيره قد يتكلم فيها كلاما طويلا، فهذا قد أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. والجوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم قسمان نوعان: النوع الأول ما جاء في القرآن، فالقرآن أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه جوامع الكلم، كقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا إيش هذا؟ هذا جمعت الدين كله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. حتى قال الحسن كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره: لم تترك هذه الآية خيرا إلا وأمرت به، ولم تترك شرا إلا ونهت عنه. هذا جمعت الدين كله، وهذا من جوامع الكلم. والنوع الثاني هو ما أتيه النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه من سننه القولية صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلم صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمات مختصرة ولكن معانيها كثيرة وغزيرة. وألف العلماء في هذا كما صنف الحافظ أبو بكر بن السني كتابا سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة، وكذلك أبو عبد الله القضاعي في كتاب الشهاء في الحكم والآداب تتبع فيها جوامع الكلم التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل الكل وسائر الصالحين، أما بعد. وهذه صيغة أما بعد هي يؤتى بها كثيرا، وكانت مرت معنا في خطبة الحاجة، تذكرون في خطبة الحاجة مرت معنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ خطبة الحاجة بالآيات ثم قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وهذه يؤتى بها للشروع في المقصود، عندما يريد أن يشرع ويدخل في المقصود يأتي بصيغة أما بعد، وهذا هو القول الصحيح، بخلاف من قال أنه يؤتى بها عند التغيير من أسلوب إلى أسلوب. يعني بعض العلماء قالوا يؤتى بصيغة أما بعد عندما يغير العالم من أسلوب إلى أسلوب، لا، الصحيح أنه يؤتى بها عند الدخول في المقصود، لأن العالم قد يغير من أسلوب إلى أسلوب ولكن لا يأتي بهذه اللفظ أما بعد، وتقديرها مهما يكن من شيء بعد ذلك، هذا تقدير أما بعد، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. أول من قال بهذا على خلاف بين أهل العلم، وكذلك المعنى بالتفصيل. إذن تقديرها مهما يكن من شيء بعد. قال: أما بعد فقد روينا. إذا هنا قال روينا، طيب ماذا تفهم من صيغة روينا؟ ها؟ صيغة التمريض. روينا صيغة التمريض، وصيغة التمريض تدل على ماذا؟ على أن الحديث ضعيف. إذا ركزوا معي، صيغة التمريض أن تقول روية، قيل، ذكر، هذه الصيغ تدل على أن الحديث ضعيف، بخلاف صيغ الجزم روى، قال، ذكر، حدث، هذه صيغة جزم، هذه تدل على أن الحديث ثابت عند صاحبه، مش ثابت على الصحيح، لا، وإنما عند صاحبه. لكن لما تقول روية هذا يعني أن الحديث ضعيف، يعني بدلا أن تقول الحديث ضعيف فتقول روية، لكن هل يصح أن تقول روية؟ أنت تريد أن تروي حديثا ضعيفا، فهل يصح لك أن تقتصر على قولك روية ولا تبين ضعف الحديث أم لا؟ الصحيح لا، إلا إذا كنت بين الطلبة فقط، المجلس فيه طلبة فقط ويفهمون مثل هذه الصيغ، فنعم تقول روية، لأن مباشرة يفهم بأن الحديث ضعيف. ولكن إذا كنت في مجلس عام ويحضر الناس، لا، لابد أن تبين ضعف الحديث، ولا يجوز لك أن تقتصر على قولك روية، لا، وإنما تقول روية وتقول والحديث ضعيف حتى يفهم الناس بأن الحديث ضعيف، بخلاف إذا قلت روية فقد يخرج الإنسان من المجلس فيظن أن الحديث ثابت. إذا قال: روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري، مجموعة من الصحابة. يعني حتى لما تسمع هؤلاء الصحابة تقول الحديث إيش؟ الحديث متواتر، قد تقول بأن الحديث بلغ مبلغ المتواتر، ولكن ليس كذلك. رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات، طرق كثيرة جدا بروايات متنوعات. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمة 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. واضح؟ أنا ربما قد تستغربون، يعني الحديث ضعيف وله طرق كثيرة ومع ذلك اتفق العلماء على ضعفه، وإيش هو الطريق يا مشايخ؟ أنا أقول لكم إيش هو الطريق. الحديث مكون من جزئين، عندنا سند وعندنا متن، واضح؟ الحديث فيه سند وفيه متن. السند إيش هو؟ السند فيه الرجال الذين رووا هذا الحديث. يأتي مثلا البخاري فيقول قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، ثم يصل إلى الصحابي قال حدثنا أبو هريرة، وصل إلى الصحابي أبو هريرة. هذا إيش يسمى؟ هذا يسمى سند. هذا يسمى سند. هذا هو الطريق، يسمى سند. فلما يصل إلى أبي هريرة يقول أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فيذكر الحديث. هذا يسمى إيش؟ يسمى المتن. واضح؟ يسمى المتن. إذن السند هو الرجال الذين رووا الحديث، قال حدثنا، قال حدثنا، قال حدثنا. فإذا وصل إلى الصحابي قال مثل هذا الحديث مثلا، قال عمر، هذا هو الصحابي، سمعت رسول الله يقول، أين المتن؟ إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، هذا يسمى متن. والرجال الذين رووا الحديث يسمى سند. وهذا هو الطريق. هذا الحديث قد يكون له طرق كثيرة. إيش معنى طرق كثيرة؟ جاء من طريق عمر، وجاء من طريق ابن مسعود، وجاء من طريق ابن عباس، وجاء من طريق أبي هريرة، وجاء من طريق أبي سعيد الخدري. كل هذه طرق. طيب، أنت لما تجد الحديث الضعيف جاء من طرق كثيرة، كيف تحس؟ أنا أضرب لك مثال. جيت وأنا فأخبرتك بحادثة، قلت وقعت حادثة في الطريق الكبير، تثق أو لما تثق؟ ها؟ تقول آمنا بالله. ها؟ يكون عندك أنك تصدقني. ها؟ تصدقني. فيأتيك الثاني ويقول لك وقعت الحادثة في الطريق، يزداد يقينك. يأتيك الثالث ويقول وقعت الحادثة في الطريق، يزداد لما يزداد. إن تنتقل هنا بالمراحل اليقين المعروفة، لكن ليست في هذا الشأن. علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، لكن ليست في هذا الشكل. الآن نبقى فقط مع علم اليقين. هنا كلما جاءت الطرق كثيرة إلا وازداد عندك اليقين. الآن نأتي نحن الذين أخبرناك بما وقع، نحن كلنا ضعفاء. إيش معنى ضعفاء؟ لا نحفظ كثيرا ولا نضبط الأمور، ربما قد نزيد في الحادثة. لكن هل أصل الحادثة ستكون عندك تصدقها ولا ما تصدقها؟ تصدقها، وإن كنت أنا ضعيف وهذا ضعيف، لكن هذه الرواية جاءت من طرق كثيرة. ويقول واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، رغم أنه جاء بأسانيد كثيرة وطرق كثيرة. طيب لماذا؟ نحن ننظر إلى الروايات. هناك رواية أخرى، من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. هذا الحديث موضوع. الشيخ الألباني رحمه الله كما في ضعيف الجامع قال موضوع. إيش معنى موضوع؟ موضوع يعني مكذوب على رسول الله. لما تجد لفظ موضوع يعني وضع على رسول الله، مكذوب على رسول الله، مختلق. الحديث المختلق المكذوب على، يعني كذبوا على رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا الموضوع هو الكذب على رسول الله. واضح؟ هذا موضوع. الحديث الآخر، من حفظ على أمتي، رواية أخرى، من حفظ على أمتي 40 حديثا من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي، حديث ضعيف. من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وهو ضعيف. إذا كل هذه الأحاديث ضعيفة. طيب، هل هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا؟ نقول لا. لماذا؟ لأنها كيف؟ لا يقوي الضعيف، لأن هذا موضوع، لكن رواية أخرى ضعيفة. انتبهوا، الحديث عندنا ثلاثة أقسام، عندنا صحيح، وعندنا إيش؟ حسن، وعندنا ضعيف. الصحيح على قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن على قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره، والضعيف هو واحد. طيب، إيش الفرق بين هذا؟ أنا أريد فقط منكم أن تتصوروا. المجلس مجلس علم، يحتاج إلى تحريك الأقلام والكراريس وضبط المسائل والتركيز. الحسن الصحيح لذاته، الصحيح لذاته، هذا يأتي من طريق واحد صحيح، يقال صحيح لذاته. واضح؟ يأتي من طريق واحد صحيح، فيه رواة ثقات، مثلا رواة جاوزوا القنطرة كما يقول بعض أهل العلم، يكون فيه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، ها، أو الإمام مالك عن الزهري، وكذلك بعد ذلك الصحابي، يكون فيه سند رجال جاوزوا القنطرة يقال فيه حديث صحيح. مثلا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا من أعلى الأسانيد، هذا صحيح. لذا هناك صحيح لغيره هو أن يأتي حديث حسن حديث حسن طريق حسن طريق حسن طريق حسن، فيقوي بعضه بعضا فيرتقي إلى الصحيح لغيره، كما قال الإمام البيقوني رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لك الصحيح اشتهرت. يعني عنده طرق حسن، طرقه كثيرة، فيقوي بعضها بعضا فيرتقي إلى الصحيح لغيره. الحسن لذاته هو يبقى حسن لذاته إذا جاءت من طريق رواته لا بأس بهم، ليسوا ثقات، يعني مرتبة الصحيح لا بأس، يقال حديث حسن. طيب الحسن هذا حسن لذاته، الحسن لغيره إيش هو؟ هو الضعيف الذي يتقوى بغيره فيرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره، ركزوا معي. طيب الضعيف عندنا حديث جاء من ثلاثة طرق كلها ضعيفة، فيقوي بعضها بعضا، فبدلا تقول ضعيف إيش تقول؟ تقول حسن لغيره، هنا ارتقى. ليش؟ لأنه يقوى بعضه بعضا. طيب ليش هذا ما يقوي بعضه بعضا؟ ولهذا العلماء اشترطوا أن لا يكون شديد الضعف، واضح؟ أن لا يكون شديد الضعف، أن يكون ضعيفا فقط. إذا كان شديد الضعف فلا ينجبر ولو جاء من مئة طريق. وإيش معنى شديد الضعف؟ هو إما أن يكون فيه كذاب وهو الموضوع، وإما أن يكون فيه متهم بالكذب. متهم بالكذب هو الحديث المتروك، الحديث المتروك الراوي متهم بالكذب، يعني يكذب في كلامه فيتهم أنه سيكذب على رسول الله. فهذا الحديث وإن جاء من مئة طريق فلا يرتقي إلى الحسن، شديد الضعف. طيب وما إيش السند الذي يرتقي إلى الحسن لغيره؟ أن يكون مثلا فيه سيء الحفظ، يهم مثلا يصيبه الوهم، سيء الحفظ، فهذا يرتقي إذا كثر الطرق يرتقي إلى الحسن لغيره. فهمتم يا مشايخ؟ نحن ما زلنا في البداية، يعني إذا استشكلت أمرا معينا فلا تتعجل، فقط هذه توطئة، فلا تقول آه والله أنا ما أصلح لهذا وتنسحب من المجلس وتقول أوه إيش هذا. العلم ما ينبغي أن يؤتى هكذا، مجرد الطالب يجي صعوبة قلوك الله لا، اصبر يا شيخ، اصبر واحتسب وثابر، والله تعالى يفتح عليك. قال الشيخ الألباني معلقا على هذا الكلام: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثر طرقه. قال: من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها ويصير حجة، هذا هو الأصل، أن الحديث إذا جاء من طرق عديدة فإنه يقوي بعضها بعضا ويصير حجة، يعني حسن لغيره، وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفا. ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم. إيش معنى سوء حفظهم؟ يعني ضعفه ليس شديدا وإنما ضعف خفيف، من سوء حفظهم لا من تهمة في صدقهم، وهو هذا الحديث المتروك، يعني عنده متهم، الراوي متهم، أو دينهم، وإلا فإنه قد يكون يكذب العياذ بالله كما هو حال الحديث الموضوع، وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه. وهذا ما نقله المحقق المناوي في فيض القدير عن العلماء، قالوا: وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وإن كثرت طرقه. ومن ثم اتفقوا على ضعف حديث: من حفظ على أمة 40 حديثا هذا ضعيف وإن جاء من طرق كثيرة الضعيفة، مع كثرة طرقه لقوة ضعفه وقصورها عن الجبر، خلاف ما خف ضعفه ولم يقصر الجابر عن جبره فإنه ينجبر ويعتضد. إذن هذا ما نقول في كلام الإمام النووي رحمه الله بأن هذا الحديث واتفق الحفار على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، يعني لا يجبر بعضه بعضا. ثم قال الإمام النووي: وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأترى هذه سنة العلماء الأربعين صارت إيش؟ صارت سنة لأهل العلم، كل واحد يصنف في فن يقول لك 40 حديث في الجهاد، 40 حديث في كذا، 40 حديث في كذا، كل فن يصنفون فيه 40 حديث. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. صنفوا في الأربعين، كلهم صنفوا في الأربعين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. ماذا فعل النووي؟ استخار الله تعالى ليجمع 40، لكن هل جمع 40 هو من أولها؟ لا، وإنما اعتمد على إيش؟ على جمع ابن الصلاح. ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح كان في مجلسه يحدث يملي الحديث، فحدث في مجلس 26 حديثا فتوقف. فماذا فعل النووي؟ هو كان ابن الصلاح يقصد الأحاديث الجامعة، أحاديث الجامعة التي تجمع أحكام كثيرة، يعني جوامع الكلم، فتوقف هنا. جاء الإمام النووي وأخذ هذه 26 حديث فزاد عليها إلى أن أوصلها إلى إيش؟ إلى 42 حديثا. ثم جاء بعده ابن رجب، إيش فعله ابن رجب؟ جاء زاد 8 حديث، فقيل 50 الرجبية، فزاد، وهي التي شرحها في إيش؟ جامع العلوم والحكم. جامع أفضل ما شرح للأربعين النووية هو جامع العلوم والحكم، أنصحكم بشراء هذا الكتاب. إذن عندنا شرح الأربعين النووية للشيخ العثيمين والشيخ صالح، وكذلك جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي. وابن رجب الحنبلي توفي سنة 795، يعني جاء بعد فترة الفترة الذهبية، جاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي والميزي وهؤلاء الأعلام الفطاحلة، جاء بعدهم مباشرة، فهو توفي في أواخر القرن الثامن هجري. فبهذا صرح ابن رجب في الجامع العلوم والحكم، وهذا أيضا سنعتمد عليه إن شاء الله تعالى في شرح الأربعين النووية. قال: أصلها أن الإمام الحافظ أبا عمرو بن الصلاح أملى مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيها الأحاديث الجوامع التي يقال إنما دار الدين عليها، واشتمل مجلسه على 26 حديثا. هنا توقف ابن الصلاح. ثم إن أبا زكريا، من هو أبو زكريا؟ هي كنية الإمام النووي، أبو زكريا كنية الإمام النووي. ثم إن أبا زكريا يحيى النووي أخذ هذه الأحاديث وزاد عليها تمام 42 حديثا، وسمى كتابه بالأربعين، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله تعالى. إذن اشتهرت الأربعون النووية بعد ذلك، مثل ما فعل الإمام مالك رحمه الله، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. كثير من العلماء ألفوا في الموطأ أو لا؟ ألفوا الموطأات، لكن إيش الموطأ الذي اشتهر؟ أنت إذا سمعت الموطأ إيش الذي يخطر ببالك؟ موطأ الإمام مالك. يا إخوان، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا لا دخل للعبد فيه، هذا رزق من الله، ويتعلق هذا الأمر بصدق الرجل وإخلاصه ونيته وتضحيته وبذله. فقد يتكلم في المسألة كثير من أهل العلم، فسبحان الله أحدهم يجعل الله له قبولا، وتنتشر الكلمة على أساس أنه هو الذي قالها، وربما قد يكون قالها غيره، ولكن الله تعالى يبارك في ذلك العالم فيرفع شأنه. كم واحد صنف في علم الحديث؟ كم واحد؟ علماء كثر. وإيش الكتاب الأعلى مرتبة في علم الحديث؟ في الحديث إيش هو؟ إمام البخاري. هذا إمام البخاري، هذا أفضل كتاب، بل أصح كتاب بعد كتاب الله، رغم أنف الذين يعادون السنة ويقولون لا ينبغي التعبير بهذه العبارة، أصح الكتب المصنفة كما عبر بها الإمام النووي، البخاري ومسلم، لكن البخاري أعلى مرتبة لأن شرطه أعظم من شرط الإمام مسلم. ثم قال: وقد اتفق العلماء على الجواز العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال. وهذه العبارة هل هي مسلمة أو لا؟ قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال. الإمام النووي ذكر اتفاق العلماء على أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال. الصحيح لا، الصحيح ما هناك اتفاق أبدا، وإنما المسألة خلافية. نعم، ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز العمل بالحديث الضعيف، لكن ليس على وجه الاتفاق، وهذا هو الصحيح، أن المسألة خلافية. والراجح إيش؟ القول الذي يقول بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال. ومن قال بجواز ذلك يشترط شروطا ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال الشيخ القاسمي رحمه الله في قواعد التحديث نقلا من كتاب تمام المنة، حكى هذا القول الذي يقول بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين، ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي. وابن العربي بالمناسبة عندنا ابن العربي وعندنا ابن عربي، عندنا نكرة وعندنا معرفة، فرق بينهما. المعرفة ابن العربي، هذا من كبار أئمة المالكية رحمة الله عليه، من كبار أئمة المالكية، هذه ابن العربي وهو من فقهاء وأعلام هذه الأمة. أما ابن عربي نكرة، وهو نكرة، هذا وش نقول فيه؟ هذا حلولي اتحادي يقول بوحدة الوجود. ما معنى وحدة الوجود؟ هذا كفره أكثر من عالم، فيقول بأن ما في المخلوقات كلها هي الله، فالله أنا هو الله والله هو أنا، والكلب هو الله والخنزير هو الله، كل ما في الوجود هو الله، هذا يسمى وحدة الوجود، وهذا كفر. ولهذا هو الذي قال: ما الكلب والخنزير إلا إلهنا والله إلا راهب في كنيستي. أعوذ بالله، يعني حتى قال من يتبنى هذه العقيدة الكفرية والعياذ بالله وهو يتكلم في ذات الله، قال: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري مال لا عفوا العبد رب والرب العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. فهمتم شيئا؟ العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. على كل حال هذه عقيدة خطيرة، فرقوا بينهما بارك الله فيكم. قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا على هذا القول الذي ذكره القاسمي، قال: وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي، يعني أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام. لماذا؟ لأن في الحديث الصحيح غني عن الضعيف، فنحن لا نحتاج إلى الضعيف، ففي الصحيح غني عن الضعيف. على أن المهم ها هنا أن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به، فقد قال الحافظ ابن حجر في تبيين العجب، ذكر ابن حجر من قال بجواز العمل بالحديث الضعيف ذكر شروطا، وش هذه الشروط؟ أن لا يكون موضوعا، أن يعرف العامل به كونه ضعيفا، أن لا يشهر العمل به، أن لا يشهر العمل به، ولا لا يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وأن يكون له أصل في الشرع. كم عندنا من شرط؟ ها؟ خمسة شروط نعيدها. إذن نعيدها، ذكر ابن حجر ثلاثة شروط: أن لا يكون موضوعا، الشرط الأول، هذا من قال بجواز العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، أن لا يكون موضوعا، أن يعرف العامل به كونه ضعيفا، أن لا يشهر العمل به. هذا ما ذكره ابن حجر أن لا يشهر العمل به. زاد الشيخ الألباني رحمه الله شرطا آخر، قال أن يكون لهذا العمل أصل صحيح في الكتاب والسنة، أن يكون لهذا العمل أصل صحيح في الكتاب والسنة. والشرط الخامس أن لا يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. أنت لما تذكر الحديث الضعيف إيش تعتقد؟ هل تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال؟ لا، وإنما يجب عليك أن تعتقد بأن هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، هل يجوز أن تقول قال رسول الله وأنت تعلم أن الحديث ضعيف؟ فهل يجوز لك أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن الحديث ضعيف؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهذا ما يتعلق بهذا المبحث. سنختم غالبا، ما بقي لنا شيء يعني كثير لنختم المقدمة، ثم ندخل في الحديث الأول وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. نعم، الشرط الرابع أن يكون لهذا العمل أصل في الكتاب والسنة، يعني أن يكون هناك حديث صحيح. أنا أضرب لك مثال، مثلا حديث بر الوالدين، بر الوالدين ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت في الكتاب والسنة. فتأتي بحديث ضعيف في بر الوالدين وتذكره وله أصل، ما تأتي بشيء جديد ليس له أصل في الكتاب والسنة، لا، وإنما له أصل في الكتاب والسنة، فتقول من بر الوالدين من بر بأبيه فله كذا مثلا من الأجر، فهنا حديث ضعيف، ولكن بحكم أن عنده أصل في الكتاب والسنة بعض العلماء يقول لك لا بأس. لكن ما تأتي مثلا بحديث لا زمام له ولا خطام ولا أصل له في الكتاب والسنة ثم هو ضعيف وتذكره. وإن شاء الله تعالى نتم الحديث عن المقدمة الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.